الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور. وأشهد أن محمدا عبده الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه جل وعلا هي أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الله جل وعلا دعا عباده في آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى التفكر في آياته والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمة خالقها وكمال موجدها وعظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. كم هي الآيات العظيمة والبراهين الواضحة الدالة على كمال الخالق الرب العظيم سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. عباد الله، وإن من آيات الله العظيمة وبراهينه القويمة الدالة على كمال الرب جل وعلا هذه الأرض التي نمشي عليها ونسير في فجاجها، كم فيها عباد الله، كم فيها عباد الله من البراهين الدالة على كمال الخالق وعظيم الموجد سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ويقول جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما أعظمها عباد الله من آية دالة على كمال الخالق جل وعلا. هذه الأرض عباد الله لم يوجدها عز وجل لعبا وهملا وباطلا، تنزه ربنا عن ذلك وتقدس جل شأنه، بل إنه جل وعلا وضعها للأنام وسخرها لهم وأوجد فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى ليطيعه الأنام عليها. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. عباد الله، ومن آيات الله العظيمة في الأرض إمساك الله جل وعلا لها أن تزول، وإقامته لها من أن تسقط وتقع. يقول جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. تبارك الله، ما أعظمها من آية إمساكه لهذه الأرض من السقوط والوقوع والهوي. إنها لآية عظيمة دالة على كمال الخالق الجليل والرب العظيم. ثم إنه جل وعلا ثبت هذه الأرض وأرساها بالجبال، يقول جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ويقول جل وعلا: والجبال أرساها. فما أعظمها من آية هذا التثبيت للأرض من الزوال والتزلزل والهوي بهذه الجبال العظيمة، بهذه الجبال العظيمة الصم الصلاب الراسخة التي جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض تثبتها. ثم إنه جل وعلا مد هذه الأرض وبسطها لعباده ليتمكنوا من العيش فيها والسير في فجاجها. يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا. ويقول جل وعلا: وهو الذي جعل الأرض لكم ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فما أعظمها عباد الله من آية دالة على كمال الخالق جل وعلا. والأرض مددناها، مدها جل وعلا وبسطها وجعل فيها السبل ليسير العباد في أكنافها ويمشوا في فجاجها طلبا لرزق الله وسعيا في الحصول على نعمة الله. فما أعظمها عباد الله من آية دالة على كمال الخالق جل وعلا. عباد الله، ومن آيات الله العظيمة في هذه الأرض أنك ترى الأرض خاشعة وتراها هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فينزل عليها الرحمن جل وعلا، ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. إن هذه عباد الله لآية دالة على كمال الخالق وأنه الإله الحق وأنه على كل شيء قدير. يقول جل وعلا: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن عظيم آية الله عز وجل في الأرض أن القطع المتجاورات المتماثلات في الهيئة ينزل الرب جل وعلا عليها الماء فتنبت أنواعا من الزروع مختلفة في الهيئات وفي الأشكال وفي الطعم وفي المنظر، مع أنها سقيت بماء واحد ونبتت على أرض واحدة. ما أعظمها من آية عباد الله. يقول الله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عباد الله، وإن من عظيم آيات الله في الأرض أن جعلها قرارا للعباد، جعلها قرارا للعباد ساكنة مطمئنة ليست رجراجة متكفئة، وإنما ثبتها وجعلها قرارا كما قال الله عز وجل: والله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي مستقرة ساكنة تمشون عليها مطمئنين ليست مهتزة من تحت أرجلكم ولا متزلزلة وليست بأرض رجراجة. فما أعظمها عباد الله من آية. واعتبر عبد الله بما يحدثه جل وعلا في بعض الأوقات على أجزاء من الأرض من زلازل تتحرك الأرض من تحت الناس فلا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا يهنؤون بعيش، بل إن اهتزازها إذا اشتد وعظم أهلكت من يمشي عليها. ولعلنا سمعنا قريبا ما حدث في بعض الديار وفي ليلة واحدة هلك أكثر من 30,000 نفسا، هلكوا في ساعة واحدة وماتوا موتة نفس واحدة، بيوتهم تهدمت، زروعهم هلكت، الذين يمشون عليها هلكوا عن بكرة أبيهم إلا قليلا منهم. هذه آية عباد الله، تدل على عظمة الخالق جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. ولا يغب عن بالنا قول الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن هذا عباد الله فيه عظة للعباد وعبرة ليتذكروا عظمة الخالق الجليل وكمال المبدع العظيم وقدرته على كل شيء. أفلا تذكرنا عباد الله نعمة الله علينا بثبات هذه الأرض التي نمشي عليها وقرارها وسكونها؟ أرض ثابتة ليست متزلزلة من تحتنا ولا متحركة. تفكروا عباد الله لو أن هذه الأرض التي نمشي عليها لو تزلزلت وتحركت، كيف يكون الشأن في الناس؟ وكيف يكون الشأن في البيوت والزروع وفي المصالح والأعمال؟ إن كل ذلك عباد الله يتعطل ولا ينتفع به ولا ينتفع منه بشيء ولا يهدأ للناس بال. لنتفكر في هذه الآية العظيمة ولنقبل على الخالق الجليل جل وعلا ولنستفد من عتابه لعباده. كما قال بعض السلف رحمهم الله عندما اهتزت الأرض في زمانه، قال للناس: إن هذا ربكم يستعتبكم، أن يطلب منكم أن تعودوا إليه وتنيبوا إليه وتتذكروا عظمته وأنه خلقكم لطاعته وعبادته. جاء في بعض كتب السير أن الأرض اهتزت في المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام وخطب الناس ووعظهم وذكرهم، وكان فيما قاله لهم: إن عادت إلى هذا لا أساكنكم فيها. فلنتب عباد الله إلى الله ولنتذكر نعمة الله علينا ومنته جل وعلا علينا بهذه الأرض التي خلقنا وأوجدنا عليها لنمشي عليها مطمئنين ولله طائعين ومنه تبارك وتعالى خائفين وعلى عبادته مقبلين ولرحمته راجين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك المتعظين المعتبرين، واجعل لنا في من ابتليتهم من عبادك عظة وعبرة، ولا تجعلنا لغيرنا عظة وعبرة. اللهم اهدنا سواء السبيل، وأعنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله،